بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم ما يتعلق بالمحاضرة التي كان فيها ذكر ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد، ثم أزلفنا القول في المحاضرة نفسها بما كان من حاله صلى الله عليه وسلم من تعبئة الجيش بعد بلوغه أن المشركين من أهل مكة يريدون الإغارة عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذكرنا ما كان من أحكام الخطة في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي يستطيع من خلالها أن يدير أمور المعركة لصالحه، وكذا ما كان من تعبئته صلى الله عليه وسلم للجيش. ونتكلم اليوم على رحى غزوة أحد وما كان فيها من أحداث. سنقول هكذا: وبعد ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان، وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وآنت مرحلة القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين وهو طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجار فرسان قريش، وكان يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل له يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه ناس من المسلمين، وذلك لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله بل وثب عليه حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عن جمله وقتله بسيفه رضي الله عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر كما في سيرة الحلبية، فكبر المسلمون وأثنى على الزبير وقال في حقه: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائلهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو ينشد، فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة فقتله، ثم رفع اللواء بعده أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فمات بحينه، ثم رفع اللواء مسافع بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب فانقض عليه زبير بن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء حلهم آخر فطعنه طلحة بن عبيد الله وقيل بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي أفلح بسهم فقضى عليه، فكان ستة نفر من بيت واحد قد قتلوا ممن كان يحمل لواء المشركين، وحمله بعدهم أربعة آخرون منهم أيواء فقتلوا فصاروا عشرة أبيدوا عن آخرهم ولم يبقى منهم أحد يحمل اللواء، فقيل إنه تقدم غلام لهم حبشي فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبارك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت، يعني هل أعذرت، ما عرف كيف ينطق الذال. بعد أن قتل هذا الغلام سقط اللواء على الأرض ولم يبقى أحد يحمله فقي ساقطا. وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة كما تقدم، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين وصنوفهم، فانطلقوا خلال جنود الشرك وهم يقولون أمت أمت، وكان ذلك شعارا لهم يوم أحد كما تقدم. وأقبل أبو دجانة رضي الله عنه بأصابته الحمراء آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. وأمعن رضي الله عنه في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، أي يشجع على القتال، فصمت له. فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق أو مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. وقاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قتالا شديدا، اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة مقاطعة النظير، وبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب الذي كان قد أسلم بعد ذلك: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت أعتيق، أي فإنني سوف أعتقك. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل، أي في جانب الناس مثل الجمد الأورق، يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريد، فأستر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال: هلما إلي يا ابن مقطعة البدوء، لأن أمه كانت خاتنة. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في فنته أي في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين بقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر وعلي والزبير ومصعب وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن الضر وأمثالهم قتالا فلا، وأثر في عزائب المشركين، وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل رضي الله عنه، وهو حنظلة بن أبي عامر، وكان حنظلة حديث عهد بعرسه. فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته خلع من أحضانها وقال من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد أن يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان، فلما استعلاه وتمكن منه رأه شداد الأسود فضربه حتى قتله. وكانت للفصيلة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفعة القتال بصالح الجيش الإسلامي، فقد هدم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين، فيحدثوا الشقاق والبلبلة والارتباك في صفوفهم وينزلوا بهم الهزيمة، ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجمات هؤلاء. وهكذا دارت آخر حرب، وظل الجيش الإسلامي الصغير يسيطر على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين، وأخذت صفوفها تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف كأن 3000 مشرك يواجهون 30,000 مسلم، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها بسد هجوم المشركين حست بالعجز والخوار وانكسرت همتها، حتى لم يجترئ أحد منهم على أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل غلام أو مولى بني عبد الدار فيحمله ليدور حوله القتال، فأخذت الانسحاب ولجأت إلى الفرار، ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والانتقام من المسلمين وإعادة العز والمجد والوقار لها الذي ضاع بعد هزيمتهم بغزوة بدر. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح قال: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خداخيلهن، وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السيف وينتهبون الغنائم. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على أهل مكة، لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة جعلت الأوضاع تنقلب تماما، وأدت إلى إلحاق خسائر فادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ الأثر على سمعتهم وعلى الهيبة التي اكتسبوها بعد غزوة بدر وكانوا يتمتعون بها. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدر أوامر شديدة إلى هؤلاء بأن يلزموا موقفهم من الجبل في كل حال، سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. ولكن على الرغم من هذه الأوامر الشديدة والتأكيدات الأكيدة، لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه فقد ذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فننصيبن من الغنائم. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر مواقعه من الجبل، والتحقوا بالجيش ليشاركوه في جمع الغنائم، وهكذا خلف ظهور المسلمين ولم يبقى فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، والتزموا مواقعهم فهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو ينادوا. وهكذا انتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فكر بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين، ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسان صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين. وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاذوا به وتعلقوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط بالمسلمين من الأمام والخلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة 9 نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومضاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه صلى الله عليه وسلم طريقان: إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه 9 إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر صلى الله عليه وسلم بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله فيتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. حينها رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته لنادي أصحابه: إلي عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه عليه الصلاة والسلام في هذا الظرف العصيب، وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق صار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا النجاة بالنفس، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها، وفر من هذه الطائفة بعضه إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فطلقت بالمشركين، فالتمس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. وشهد هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم احتلزوا من ورائكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: والله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، أي خطأ، فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفوضى وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون، وبينما هو كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينة، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. وفي سيرة ابن إسحاق بسند صحيح أن أنس من النضر مر بهؤلاء وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال: أنا سواها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مدصركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم، ورجع إليهم رجدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون سيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة، وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات من التطويق. فكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، وكذا عمر وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا في مقدمة المقاتلين، فما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا صاروا في مقدمة المدافعين. يروي مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سرعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو رفيقي في الجنة. فقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. وبعد سقوط آخر هؤلاء السبعة بقي النبي صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص، وطلحة هذا هو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده التي كان يقيه بها كما سيأتي، وكانت أخرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فرصة ذهبية بالنسبة للمشركين. ولم يتأخر هؤلاء المشركون في انتهاز تلك الفرص، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوا في القضاء عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى صلى الله عليه وسلم، وجرحت شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قنئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضربه على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا الفارس العنيد الكافر، خذها وأنا ابن قنئة. فقال عليه الصلاة والسلام السلام وهو يمسح الدمع من وجهه: أقمأك أي أذلك الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدمع عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي الصحيح أي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا لا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة وقاتل ببسالة منقطعة حتى لم يترك سبيلا إلى نجاح المشركين لهدفهم هذا. فأما سعد بن أبي وقاص فقد نفذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال: ارمي فداك يا أمي، ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. يقول جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا كما تقدم في صحيح مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر فضربت يداه فقطعت أصابعه فقال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. وفي بعض الأخبار أنه جرح يوم أحد أي طلحة بن عبيد الله 39 أو 35 وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها. وروى البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة الشلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. في ذلك الظرف العصيب والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل. وفي تلك اللحظات بدأت جموع الجيش الإسلامي تتلاحق لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من رجع إليه كما تقدم ثانيه في الغار أبو بكر رضي الله عنه. وتروي عائشة رضي الله عنها تلك الأحداث نقلا عن أبيها فتقول: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة في ذاك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم، فقد أوجب أي سقط. فقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، تغابت حلقتان من حلق النخسر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. فأخذ بفيه فجعل ينضده كراهية أن يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استلى السهم بفيه. قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة نفس ما قال في الأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم، فقد أوجب. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة. وهكذا اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منه أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وأبو طلحة. كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم عن المشركين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجرحت ركبته وأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما. وخلال ذلك يؤيد الله عز وجل نبيه مرة ثانية بقدرته وتدبيره فيعمي أبصار أعدائه عنه. يقول نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيت أحلف بالله إنه منا ممنوع، خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. لقد قام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها في التاريخ مثيل. كان أبو طلحة يحوط بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه، وكان رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ 2 أو 3، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل أي الظرف الذي يوضع فيه النبل، فيقول: انفرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القوم، فيقول طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وقال أبو دجانة رضي الله عنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحماه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. وتابع حاطب أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في دفع المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه. عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن قوس حتى انقدت طرفها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وكانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فمه يومئذ فانكسرت مقدمة أسنانه، وجرح 20 جراحة أو أكثر أصابت بعضها في رجله فعرج. وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين فضربها على عاتقها ضربة تركت جرحا في جسدها، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه أي على ابن قمئة درعان فنجا منها، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها من الجراح الكثير. ولقد كان لإشاعة خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم دور كبير في المعركة، فقد خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا بعيدين عنه، حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك وقلق شديد وعمتهم الفوضى والاضطراب، إلا أن هذه الصيحة وهذا الخبر خفف بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم، فاشتغل الكثير منهم بالتمثيل بقتل المسلمين. ولما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي قاتل بالضراوة ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه وكان اللواء بيده، فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصدد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله ابن قمئة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لأنه كان يشبهه، فانصرف ابن قمئة إلى المشركين وصاح إن محمدا قد قتل. قلنا لما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولات نادرة يقاتلون ويدافعون. حينئذ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق فأقبل إليهم، فعرفه كعب بن مالك وكان أول من عرفه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن يصمت، وذلك لأن لا يعرف موضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة. وبعد هذا التجمع أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في انسحاب منظم إلى شعب الجبل وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين. اشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنه فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر فنازله الحارث بن السهمة رضي الله عنه فضربه على رجله فأقعده، ثم أخذ سلاحه والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن السمة فضربه بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو الدجانة رضي الله عنه على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة فقتله. وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة في انسحاب منظم إلى شعب الجبل، وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون فتلاحق به في الجبل. وقتل خلال المعركة أبي بن خلف. يقول ابن إسحاق: لما أسند النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن ندى. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، ثم استقبله وأبصرته قوته من فرجة من الدرع فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير احتقن الدم، قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلين. فمات عدو الله بسرف منطقة وهم قافلون به إلى مكة. وفي أثناء انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع لأنه كان صلى الله عليه وسلم مظاهرا بين درعين وقد أصابه جرح شديد فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أي وجبت له الجنة. ولما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس قيل وهو صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه فوجد له ريحا فعافة فلم يشرب منه وغسل عن وجهه الدم فصب على رأسه وهو يقول اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. يقول سهل رضي الله عنه والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثره أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستنشق الدم. وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائق فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك الظهر قاعدا من أثر الجراح وصلى المسلمون خلفه قعودا. ولما تكامل تهيئ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك فقال قد كان فيكم مثله لم آمر بها ولم تسوء. ثم قال الهبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ألا تجيبه قالوا فما نقول قال قول الله أعلى وأجل. ثم قال لا العزى ولا عز لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبه قال ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر وقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائته فانظر لا شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا وإنه ليستمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قامئة وأبر. ولما صرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال أخرج في أثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ما يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. يقول زيد بن ثابت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وبآخر رمق فيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف رمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف فاضت عينه من وقته. وكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل قتلاه من المدينة فأمر أن يردوه ويدفنوه في مضاجعهم وأن لا يغسلوا وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحرير والجلود. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وابن حرام وعم بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة. وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى بدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر الذي هو نبات من نبات مكة. وقال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وروي مثل ذلك عن خباب وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه وشرف راجعا من المدينة وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. واتفقت جل الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70، كانت الأغلبية الساهقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود، وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. ويقول بعض المؤرخين وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنه 22 قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير والتي تتضمن ذكر قتل المشركين أو قتل المشركين في مختلف مراحل القتال يفيد أن عدد قتل المشركين 37 ل 22. وهكذا بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال من السنة 3 بعد الرجوع من معركة أحد وهم في حالة طوارئ، باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم أن ينال يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها ويحرسون النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذ كانت تتلحقهم الشبهات من كل جانب. وبات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف فقد كان يخاف أن يعتقد المشركون أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلابد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بمطاردة الجيش المكي. يقول بعض أهل المغازي إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد أي يوم الأحد 8 من شهر شوال، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا. استجاب له المسلمون على ما بهم من الجراح الشديدة وقالوا السمع وطاعة. استأذنه جبر عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، فإن خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له. وسار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة فعسكروا هناك. هناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، يقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف، فقال يا محمد أنا والله لقد أزن علينا ما أصابك في أصحابك ولا وددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله، ويقال بأنه استطاع ذلك. إذ اختلف المشركون فيما بينهم هل يلاحقون المسلمين إلى مكة أم يرجعوا إلى المدينة، وذهب معبد بن أبي طلحة فخذل المشركين. وفي بعض الروايات أنه قال لأبي سفيان محمد وقد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيه من الحلق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان ويحك ما تقول، قال والله ما أرى أن ترحل حتى ترى والنوافي الخيل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال فلا تفعل فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كشف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة، وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه. فقد مر به ركب من عبد قيس يريد المدينة فقال هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة وأجعل لكم زبيبا لرواحلكم إذا أتيتم إلى مكة؟ قال نعم. قال فأبو محمد أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. يقال فمر الركب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حمراء الأسد فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان، وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي زاد المسلمين قولهم ذلك إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد 2 والثلاثاء والأربعاء قبل الرجوع إلى من شوال، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وقد كان في هذه الغزوة التي بني فيها المسلمون بهزيمة عدة حكم وغايات محمودة ذكرها بعض العلماء أو كثير من العلماء، ونذكر ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه فإنه أفاد وأطاب في هذا فقال قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها